أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله إلى جهد حافظه حفظه العراق قال قلت له الرجل ينام وهو على وجود أيوجب الخفقة والخفقتان عليه نورو قال لا ضرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء قلت فإن صرف في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك امر كالجن والا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالكف ابدا ولكنه ينقضه بيقين اخر. الكلام في ادله الاستسقاء من باب الروايات. الدقيقة الأولى هذا المنبر قبل الدخول في البحث الذي ينفعنا في حجية الاستسقاء شيئان. أولا يجب أن يدور البحث في حسب أدلة عن الشبهات التقليدية. لماذا؟ لأن الملاذ في بحث الأصول العملية في شأن الفقيه، والفقيه مقصوده استنباط الحكم الشرعي. فإذا نحن نبحث في الأصول العملية في الاستصحاب وما أشبه، هل يمكن للفقيه أن يثبت الحكم الشرعي أو ينفذ حكم الشرعي بواسطة الاستصحاب؟ لذلك المقصود أكثر المقصود للمجتهدين عندما يبحثون في الأدلة الأصولية يبحثون عن الشبهات الأولى. المسألة الثانية أن بحث الفقيه عن الشبهات الحكمية يجب أن لا ينحصر في باب من أبواب الفقه، وإنما يعم كل أبواب الفقه من الاجتهاد والتفكير إلى بحث السياق وما أشبه ذلك. إذا نحن نريد أن نحصل هنا الاستصحاب، نحصل الحجة الشرعية اللي هو الحكم الشرعي. ثانيا في كل أبواب الفقه حتى يكون بعض أصولي ولا يخرج البحث عنه. بعد تاريخ هذه المقدمة، هذه الرواية التي مرت لا بد من بيانها في جهتين. الجهة الأولى في فتح الرواية، يعني مثل الرواية توجد ورده فيما نحن فيه. ثانيا الاستدلال بالرواية على حدية من المقدمة الأولى اللي قلناها تخلوها في ذلك. نحن نبحث في الاستصحاب أم إثبات الأحكام الشرعية، يعني الشبهات التقليدية أولا وبالذات. فإذا أن أحيا لم يصير البحث عن الشبهات الموضوعية، هذا من باب تثبيت الموضوع حتى الفقه يترتب عليه، وإلا سر ننتقل مع الأحكام. ثانيا أمومية هذه الأحكام في كل أداب الفقه، هذا داخل يجب في بالكم بعدين في مناقشة الرواية راح يصير واضح لمطلقكم. في هذه الرواية جهتان للكلام. الجهة الأولى في فقه الرواية، يعني احنا عندما نجد الرواية تعرض المستدل فيها على الاستصحاب. الرواية موردها وين؟ موردها في الوضوء والطهارة للصلاة. هذا موضوع من كل ربطة له هذه التحميه حتى نجي نقول هذا الانتهاء. فهنا لا بد من بيان ان متن الروايه لا يتخصص بالوضوء، وانما يسند حتى الاحكام الشرعيه ايضا. بعد ان تركت هذا الموضوع نسجد الروح متحف على ان نتاكد الروايه دلاله على الاستفهام يوما. اذا لو هو البحث في جهتنا الجهه الاولى ربط الروايه بما نحن فيه، ترى من هل في الروايه اكد دلاله على الاستفهام ام لا؟ النقطه الاولى تلك تقدر الروايه. ثم مسألة لا بد من بيان المسألة الأولى، جرار الجن أيوجد الخطة والخطتان على الجنة؟ هذا السؤال لازم يتحمل محل البحث. هذا السؤال لازم، يعني في الواقع سؤال لا بد من الإجابة عليها حتى يتبين رأس الرواية في موضوع الشبهات الحكمية. هذا السؤال. السؤال الثاني يقول فإن فرط في جنبه شيء وهو لا يحلف، هذا شو معناه؟ الأول الخفة والخفتان شو معناته؟ الثاني أيوجد إذا فرط فإن فرط في جنبه شيء وهو لا يعلم، هذا شو معناه؟ أما بالنسبة للسؤال الأول ثلاثة احتمالات واردة الإجابة عليه. الاحتمال الاول محتمل ان يكون مراد زرارة بيان معنى النوم اللغوي، يعني زرارة عن اي حالة يسأل يقول انت كنت على يقين من الوضوء، بعد ذلك قرأت عليك الخفة والخفتان. احنا عندنا حكم سابق قبل هذه الرواية، اما الطهارة المائية فالطهارة مطلقة بماذا انتفض؟ بأسباب، واحد منا الحدث، واحد منا الحدث، واحد منا مثلا الجنازة، واحد منا واحد منا الثلاثة الطهارة له هو النوم. فأكثر القاعدة مسلمة عند زرارة بأن النوم ناصر للوضوء، القضية مسلمة من القاعدة. لكن زرارة بعد يقول يوجد الخفة والخفتان، إذا طلع النوم بما يوجد الخفة والخفتان، هل هذا أيضا لا تزيد مثل ما النوم الحقيقي لا تزيد؟ لا لا. فهذا الخفة والخفتان لازم نحرر محل التحدي، شو المراد من الخفة والخفتان؟ ثلاث احتمالات. ثالث احتمال أن زرارة قاعد يسأل الإمام عن المعنى اللغوي للنوم. يقول له هل معنى النوم الذي هو ناقص بالوضوء مسلم عندنا هو نفس الخطة والخطتان ام لا؟ فاذا قال نعم الامام يقول الخطة والخطتان ناقص بالوضوء، اذا قال لا مو ناقص بالوضوء. هذا الاحتمال الاول. فالاحتمال الثاني ان يكون المراد من الخطة والخطتان معنى مباين بالنوم، يعني فرد ناقض جديد للطهارة. احنا ما قبل فرد ناقض الخلف، فرد ناقض الغدر، فرد ناقض النوم، فرد ناقض الخفة والخفة، فرد حقيقة مطالبة للنوم مو مجنون مثل الاثنين. الاحتمال الثالث ان يكون المراد من الخفة والخفتان مصداق من مصادق النوم، بيحاق ان النوم في مراتب ضعيفة وشديدة وحقيقة مكسفة، بالأرخى مسمين ضغط نوم عميقة، يعني تسلح لعل يسلح لما تفرد النوم ليس وأكثر النوم صحي نوم خفيف اللي هو بلد من بجرة البيض يحس أكثر النوم بعد أساس هو قاعدنا مراتب أكل النوم واحد من مصادر النوم من المراتب الخفيفة للنوم هو الخفة والخفتان. فإذا في احتمال أن المراد من الخفة والخفتان المعنى اللغوي لكلمة النوم، ثالث معنى المعنى المضارع للنوم، ثالث معنى المصدر للنوم الى اخره، المصدر الابعد الجهم والمراد. إذا كان يسأل عن المعنى اللغوي لا يدل العلم، إذا كان السؤال عن المعنى المضارع لا يدل العلم، إذا كان في المعنى الثالث يعني المفتاح يدل العلم. فإحنا لازم تنتظر حسب ما تنتحص فيما نحن فيه، لازم ننتظر في الأول الثالث في الأول الأول الثاني. المسلم يقول أما الاحتمال الأول كون المراد من الكفة والكفتان المعنى اللغوي للنوم، يقول هذا باطل. لماذا باطل؟ أولا لغة باطل، لأن يمكن أن نرجع إلى كتب اللغة ونشوف معنى النوم، وما هو أحد من أهل اللغة يفسرون النوم في الكفة والكفة. ثانيا عقلا باطل، بأن زراران وهو العالم بالكفة، لأن من أجل مفاريق العلماء من أصحاب الأئمة على المصاحف الكلام هو جرارة، جرارة بن أعلى يسرد واحد اللي هو كفيل في عصر الإمام الحجة رجل والعلم حجة الحجة رجل والسفر ومن الاعتبار والمكان عند أهل البيت على المصاحف الكلام، يعلم أن الإمام من شأنه بيان الأحكام من شأنه بيان اللغة، يعلم أنه في بيان اللغة في سؤله، هذا سؤال في غير محله لا يمكن من الحديث. فإذا مو معقول أن يكون مراد زرارة يسأل عن المراد من الكفة والكفة تعيد لغة منهم هو عربي، وهل الإمام من سأل بيان الحديث من سأل بيان المعنى اللغوي، وإنما سأل الإمام بيان الحكم سأل. فإذا هذا المعنى الأول لغة باطل عقلهم باطل، انت من قدر جرارة مرة فرد انسان عادي يجي يسأل عن المعنى المفهوم، اما مرة فرد واحد يجي جرارة هو غربلة هو مجتهد هو عالم يجي يسأل معنى الموسم بغته، هذا بعيد هل بعيد في النتيجة اذا نطق من هذا اقبل المعنى بطل. فاذا الاحتمال الاول كله طب يجي الى المعنى الثاني ان يكون المراد من الخفة والخفتان معنى مضارع للنوم لعلمات الكبير، هذا انبارد ليس، لأن احنا اذا نرجع على كتب الروايات وأقوال الفقهاء لم تسأل يقول الخفة والخفتان من النواقض الجديدة للهروب، لأنها يقول النوم ناقض بعد ما يقول الخفة والخفتان ناقض. ثانيا هذا خلاف مطلب الجوالة وسياق الرواية، ليس بأن سياق الرواية جرالة يقول كنت على يقين من وضوئي ثم لا لو ما أكثر، إذا كان معنى الكفة والكفة كان مناقض ومضاين لكلمة نوم السؤال عن النوم مناقض الكفة والكفة لا أخذ بينهما، واحد يسأل يقول هل الضوء ناقض من وضوء، أنت تقول النوم ناقض من وضوء، هذا مثل نوم ما يريد السؤال في النوم لكن هو إذا يسأل يسمى السؤال بالفقة والفقة نقطة فأولا لم تقرأ هذا في هذا الحقيقة ولا يريد السؤال لم يبقى عندنا أبيب الاحتمال الثاني أن الجرار تجري يقول الرجلين نعم اسمه في الرواية الرجلين نعم جبل على وجود أيوجد الخفة والخفتان عليه النبي، يعني سؤال جراء عن شنو عن حالة النوم أنها ناقضة من النبي أم لا، هو سأله اللي يظهر من الرواية أن ذكر القدر متذكر من النوم هذا قاع ناقض النبي لا في النوم القلب لكن منذ النوم الخفيف اللي يسكر التفصيل عن التفصيل هل هذا ايضا مستمر ام لا؟ في الاطلاع على الصلاه والسلام لجاي كالجواب يبين في مراتب النوم المرتبه السريه والمراتب الالعاب، قال لا جراره قد تمام العين هذا الفتح، يعني العين تمام مثل القضيه ايضا الى النوم، اذا تغمية الحول وتسكلة الحول هاي رجاء النقاء لكنا فالسلام الحول ولا ينام القلب والإذن هذا المرتبة الحديدة هل القلب ينام وهل الإذن هل القلب ينام بعد ستة بالانتباه تماما الإذن اتنام بعد ستة بالصلاح تماما فإذا نامت العين والإذن فقد غزل يعني الملاحة عزة المرتبة أحمق مراتب النوم هي نوم القلب المرتبة الأبعد نوم الإذن المرتبة الأبعد نوم العين ولذلك من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه واله انه قلبه لا ينام فقد عرفنا يعني في النبي المرتبه الضعيفه من النوم فجاه مو المرتبه العميقه في النوم المرتبه الشديده في النوم جزء دائما الوعي والالهام والفيض الالهي دائما واصلا اليه اذا الامام عليه الصلاه والسلام يقول لا ترى النوم دراسي نوم القلب طبعا مثل نوم الاذن مع العين ايضا مثل الوضوء اما نوم العين وقت التوكل يمس من الوضوء اللي هو نوم الفتى والفتى فاذا نام السؤال عن شبهة مقبولية شنو هي الشبهة المقبولية؟ ان النوم له معنى هل معناه نوم القلب والاذن والعين معا؟ ام نوم الاذن والعين معا؟ ام نوم العين فقط؟ إن من به وناقص من وضوء جاء نوم الإمام يقول نوم الإذن مع العين فالخاصة والخاصة كان اللي هو نوم العين شنو؟ لا ينقص الوضوء بعد هذا واضح حتى الأمور هذا السؤال بالنسبة للسؤال الثاني جرار سيدي فإن فرط في جيده شيئا وهو لا يعلم الإمام مجلى إذا نامت الأذن والعين داخل في كفة الوضوء جوار بعض ناس جهل نوم الأذن كفة تتحقق مثلا جلى الإمام إذا أخرج واحد إذا حدث جنة الشيء وما انتبه هذا ينزح على أنه نوم الأذن والعين ولا يزول سؤال عن سؤال عن النجاح سؤال عن الموضوع يعني هذا الموضوع كيف يتحقق متى يتحقق؟ إذا صار مستحيل لو ورد السؤال الثاني إذا حققته يصير في الموارد الموضوع في موارد الموضوع العام يعني شنو؟ في الشبهات الموضوعية لأن جرار لا يدري أن نوم الإذن مع العين يتحقق لك إذا حرك بجنبه شيء وهو لا يعلم في هذه الحالة يتحقق أو في حالة أرعى فسؤال لن أنتظر عن الموضوع سؤال عن الموضوع إذا صار سؤال عن الموضوع مثل لأن شغل التحريف ترد له في المسألة الأولى تعطف عن الشبهات الحكمية السؤال الثاني في الشبهات الموضوعية إلا إذا أدخلنا هذه الرواية في الشبهات الحكمية أيضا. لا. إذا بعد رحت في شغلة في شيء الأرض، يقول الإمام واحد الأرض، شوف أنه إذا حركت في الجنب الشيء وهو لا يعلم هل يصدق عليه أنه نوم الإبن أم لا. مش داخل الله ولا حقق. الموضوع ليس مستقيم. ولا سأل الإمام. إلا الموارد خاصة. وإلا ما كان الأرض كيف يمكن إدخال هذه الرواية في الشبهات التقنية حتى تصير له تحت الاستفهام؟ هذا اللي قلنا بس الرواية يبحث عن كيفية ربط الرواية دي ما نحن فيه المصنف يجيب كلمة أبدا أي شيء يعني شوف الرواية يقول فإن فرغت في جنبه شيء وهو لا يعلم قال نعم لا يصح علينا هذا النوم حتى يستوطن انه قد نام بعد يوم والا فانه على يقين بنوره ولا ينقض اليقين بالكسب ابدا ابدا يعني ابدا من ادوات الامور يعني لا تترك إذا كان عندك يقين ثابت وتسمع بالموضوعات لا تنكر أحد. إذا كان عندك يقين ثابت وتسمع بالأحكام لا تنكر أحد. فإن كانت الرواية جاية في باب الطهارة وفي باب الوضوء وفي الشبهات الموضوعية، ولكن أتوا كلمات في الرواية التعمل كمل الرواية إلى الأحكام أيضا. ما في مطلقة كلمة أبدا مطلقة. بهذه الطريقة اللي كان يدرس الرواية لهم فيما نحن في تحت الاستنباط، هذا الجزء الأول من البحث فتح الرواية. إذا هل الرواية مربوطة بالبحث؟ نعم، جزء الاتصال عن الموضوع. فلا أتبع المناقشات والكلام آخر في الأمثلة. نجي إلى النقطة الثانية، كيفية الاستدلال بالرواية. لاحظوا المسؤول الإمام عليه الصلاة والسلام يقول قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، يعني لا تنسوا اليقين إلا في اليقين. يعني أنت قبل النوم في جزية من الطهارة النوم ناقر، لكن جزء من الناقر لا تنسوا لأنك تنسوا حتى يجيء من ذلك يعني من النوم أمر بين في عندك يقين بأنك قد نام. وإلا قال وإلا سبحان الله وإلا هذا تقولنا قال وإلا ارتد الله من قبل الله من قبل وإلا أفعل حماية بها بعد الله من بين على من سبحان الله وإلا فإنه على يقين من وضوءه فمن نوم ولا من قبل يقين بالسفر أبدا. الرواية ظاهرة بأن اليقين لا ينحط بالسفر بل ينحط بيقينه كلمة أبدا. كيف نستدل على هذه الرواية؟ هل كلمة اليقين والكذب هذا لازم نتحدث فيه؟ كلمة اليقين قال الحي ألف واللام المرتبطة باليقين لا ألف واللام أحكم عليها درجة احتمال أن يكون الألف واللام ألف ولام من أحد الذكر. جيل مثال معروف المغني اشتريت فرسا ثم بعت فرس، أو الألف واللام مالنا مالنا في سباق الفرس السابق النفسي التمرين يقول اشتريت فرسا ثم بعت الفرس يعني لا فرس بعته هذا الثلاث اللي اشتريته مثل الثلاث ثاني ركبت سيارة ثم بعت السيارة لا سيارة ها؟ لا مرتبط عهد الذكر هذا معناه ثالث احتمال أقول أن المراد من الألف واللام اليقين هنا ألف ولام العهد الذكر هو عهد الذكر يقين بالطهارة اليقين من الوضوء يجعل المذكور في الرياضة كنت على يقين من الوضوء ثم منك أريد من خطة والخطتان الوضوء عند الحصول في الوضوء. فإذا قالت الألف واللام ما لليقين ألف ولام العهد الذكري يعني زرارة يسأل يقول إذا كنت على يقين من الوضوء ثم قرأت السك على هذا اليقين الإمام يقول لا تنفذ اليقين بالوضوء. هذا دليل على الاستصحاب، هذا فقط مسألة فرعية واحدة مرتبطة بحالة الوضوء فقط. هذا احتمال ثاني أن يكون المراد من الألف واللام ألف ولام الجن يعني جن في اليقين هذه الطبيعة جن عن هذه الطبيعة طبيعة اليقين لا ينفذها طبيعة الشك. فهذا تنسوا عن مفتاح واحد عن سرد واحد اليقين بالوضوء لا ينفذه الشك بالوضوء. أما الآن في مثال البحث اليقين مطلقا لا ينفذه الشك مطلقا ألف ولا مجدين له دائرة في هذه الرواية. ثالث دائرة زوجتها، ثالث دائرة زوجها. الدائرة زوجتها أن يكون المراد من اليقين أي يقين أي الزمان أي ولان الجن ولكن في باب الطهارة. ليش يكون بأبواب السفر؟ يعني مطلقا عند سائر المكلفين، عند طبيعة المكلفين في طبيعة الطهارة، فإذا كان للمكلف يقين بالطهارة أي طهارة كان لا ينتظر السفر. إذا قالت ولا من جن دائرته زوجها لا يكون في تحت الاستثناء. لأن المقدمة الثانية من أول التحقيق فيه هو الملاك، الملاك أكثرهم تحمية وين يكون بأبواب الفتح. أما إذا أخذنا الألف واللام، ألف ولا من جن المطلق يعني مطلق الطبيعة، طبيعة اليقين لا تنفذها طبيعة السر. هذا بعد من تخصص في الطهارة أو في النجاة أو في أي شيء آخر، في أي شيء كان لك يقين لا تنفذ في السر. إذا كان يقين عندك في الطهارة وطلع عليه السر استفحى للطهارة، يقين عندك في النجاة طلع عليها السر استفحى للنجاة، يقين عندك بحياة زوج ثم طلع عليه السر استفحى للحياة، يقين عندك بوجود الزوج فراء على السفر استفحل الوجود جهد. إذن الذي يرتبط ببحث الاستفحار يا ألف ولا ألف ولا من جنس المطلق، يا ألف ولا من جنس من دائرته ليس إلى الصغارة. بالظهور أن يؤول الاحتمال الثاني، لأن الإمام يجيب في متن الروايات ولا ينقض اليقين بالشرط الرسالة الثانية. سؤال، إذا أخذ الألف واللام بمعنى الجن الثالث مورد الزمان، مورد الرواية وين؟ في الجنس المغيث يعني في الوجود. فإنك تقول سلام تمرين في مطلق الأحكام الشرعية في كل أبواب الفقه. مورد الرواية تنوي سلامكم بالأعان، فالدليل أخذته من المتعة. الجواب، أولا المورد لا يخصص المورد، هذا الجواب واضح لي في كل مكان يجاوبني. المورد لا يخصص المورد، وإلا إذا احنا نريد ناخذ في هذا الكلام دليل الآية الذي يقول بحجية الخبر الواحد إن جاءت الفاتحة بنبأ كل كان مورد صفة الوليد جمع الصدقات وما أشياء لتذكر في بحث. بس احنا لا نعلمنا نعلمنا في كل مسائل دائما الدليل إذا جاء في حادثة معينة أو في قضية معينة فإن القضية لا تخصص الدليل وإنما للطعن. فالرواية وإن كانت واردة في باب الطهارة ولكن بعض الطعام لا تخصصها لكن تريد لأن المورد لا يخصص الوارد. ثانيا، أصلا هذه الرواية فيها صغرى وكبرى. الصغرى في دار الطعام، الكبرى في مطلق اليقين. ودائما أقعد كبير دائما الصغرى دائرتها ضيقة موردها خام، أما الكبرى موردها خام. إذا واحد جلس أكثر من العلماء إيه؟ أنت تقول ست سياح من صغرى وخام، تقول زيدون عالم ها؟ ويجب إكرام العلماء، إذا يجب إكرام زيد. زيد دائرته جد واحد تقرب الصلاة أمر وكل أمر ليلوي يجب طاعته، فإذا الأمر الصلاة يجب طاعته مع أن دائرة الصلاة في مثل الأوامر زي تلمود الصلاة أمر زكاة الصيام حج صوم دائما الصغرى دائرتها ضيقة الكبرى دائرتها وسيعة. الرواية لئن كانت جارتي باغي يقين بالطهارة هذه الصغرى تقول كنت على يقين من وضوئي ولا ينقل اليقين بالكف هذه الكبرى فذا الله ينقل اليقين. فإذا لئن كانت الرواية لا يريد بها الطهارة أولا الدور الدائم أبعد ثانيا مورد الرواية الجديد فصغرى أما هذا الإنسان بالمحقق الأنصاري في جنسيه يقول الرواية تقول الرجل الأمام وهي على وجوه بالنسبة للوضوء أخو خلاف بين الفقهاء أما الوضوء هل هو السبب أم هو المسبب؟ يعني صار اللي يصلي عن طهارة هل الطهارة المطلوبة شرعا نفس عملية الوضوء اللي هو السبب وما يحصل من هذه العملية اللي هو المسبب؟ لأن الوضوء عملية غسل اليدين والوجه والمرفقين والنفحات المعروفة هذا يسمونه من مراد بيسمي عن طهارة يعني الطهارة الباطنية الحالة النورانية الحافلة في النفس الناس من هذه الغسلات الخاصة إذا كان المراد من الطهارة نفس الوضوء نفس الغسل جلته فهذا ليس له مقتضى بالدفع إذا كان المراد من الوضوء الطهارة الباطنية الطهارة الباطنية لها مقتضى بالدفع الرواية مثال الوضوء من كل طهارة إذا صاحت كل الوضوء عمل لا يبقى لان انت مره مره تحت وجهك وانت ارتفع اذا ما في حاله بقاء ما في حاله استمرار ما في حاله قاره للوضوء حتى عندما يصير عندك شك بمقدره تستفحص اذا كانت الروايه في الطهاره جايه الطهاره لها مكتب البقاء عندما تصير ارتفاع يجوز لك الارتفاع يعني بالله الشيخ يرجع الفضل الى مجمع هو أما الاستفحاء لا يجب أن تستفت المقتضي وإنما يجب أن تستفت الراضي فإذا الرواية نفس الطهارة الرواية تقول الوضوء والوضوء لا يرفع إذا لا يرفع لا تستفحى لا تستفحى لا تستفحى هذا هو جواب واضح المثلث يقول في السريعة أحيانا يطلق على السبب مخدم ويراد منهم مسكن ومنهم كبار الطهارة لأن قطعا مراد الشارع من أن الإنسان عندما يدخل في الصلاة يدخل وهو على طهارة باطنية أحيانا يسميه وضوء أحيانا يسميه غسل أحيانا يسميه تيمم من مراد من نفس الغسل ونفس المسح وإنما المراد الطهارة الباطنية وإنما سمت الرواية الوضوء من باب إطلاق لفظ المسبب على السبب بدليل قول النبي هل الوضوء نور نور عن شو؟ يعني طهارة باطنية ففي آية أخرى أنزلنا من السماء ماء طهورا طهورا عن شنو؟ لا تتفكرون به فالملاك فيها هو الطهارة الباطنية والطهارة لا مكتب البخار هذا الثاني هذا الثاني الشيخ الأنصار يقول أحسن حاجة الرواية جاية حتى ينقلها في دار الطهارة لا تقول الاستصحاب مطلقا حجة وإنما الاستصحاب حجة فيما إذا كان الشيخ في الراتب لأن الرواية تقول تقول الرجل ينام وهو على وضوء زين فاذا كان عنده يقين بالطهارة ثم طرأت عليه الخطة لم تستطع على الخطتان الرابع والطعام المرافع بتفوتنا. فلما يرد الرواية تقول عن استصحابه حتى لم يكن اجيان فقط في بعض السبت الرابع. اما اذا كان السبت البطري في الثاني ثاني لا يرد استصحابه. يعني بجلد اول ما كنت يجيب الثاني لا المثلث يكون حال الاسكال في الامن لما اخره تعبير من الرحمة بالانتفاد المبلغ في حجية الاستصحاب رعن لا يشاهد الانصاريين الديونيين بالنتيجة ان هذا الرواية وان كان ما يرحب في الرابع لكن ما بخصوصه وانما مطلقا الاستصحاب قد يكون على هذا الرابع او الثاني في المصاريين على اثارة الحقيقة اكي كون التفاصيل بعد ما تفاصيل ينذكر في هذه الصحيحة بعدين. الأول في صفحة الصحيحة صفحة الرواية ولا يخفى أن فيها سؤالين أولهما عن صفحة مجدونية الحكمية لغرض معرفة سعة موضوع النوم من جهة كونه ناقضا للوضوء لا نوم بناقض للوضوء بمثل حتى لا تفتتان إذ لا شك في أنه ليس المقصود السؤال في الخطة والفتتين عن معنى النوم لغة هذا أول هذا بعض اليوم من إبكار اللغة والإبكار العديد ولا عن كون الخطة والفتتين ناقضا من الوضوء على نحو الاستقلال في مقابل النوم يعني المعنى المباين المعنى الثاني قال عنهم بعض لأن الفقهاء ما قالوا مخالفا لمثل الرواية لكن فلم حصل ان يكون مراده يعني مراد جرارة والجواب ايضا قرين على ذلك عن جواب الامام جواب عن الخطة والخطتين هو السؤال عن شمول النوم الناس للخطة والخطتين هل هو يزمر ام لا يزمر تكتبها كل هي مقصودية مع علم السائل علم جرارة بان النوم في نفسه له مراتب تحصل الخطتين وبعدا ومن هو من هذه المراتب الخطة والخطتان ومع علمه بأن النوم ناقض لوضوء الجملة فلذلك أجاب الإمام بتحديد النوم الناقض وهو الذي تنام فيه العين وإذن النوم الذي تنام فيه العين فقط أما ما تنام فيه العين دون القلب والأذن كما في الخطة والخطة فليس ناقضا وأما السؤال الثاني فهو لا شك عن الصحة الموضوعية ينجوك أن أرث في جنبهم شيء هل هذا لحق النوم ولا لا؟ موضوع عن أنفسكم بطريقة الجواب ليس لأنه لو كان مراد جرارة الاستفهام عن مرتبة أخرى من النوم التي لا يحس معها بما يتحرك في جنبه لكان ينبغي أن يرفع الإمام صفحته بتحضير آخر للنوم الناقض يقول له بس نوم الإذن للعين بل حتى إذا أرث في جنبك شيء ولا تعلم هذا عن ناقض يتحلم ولو كانت كما تتساءل كما مكتوبية حكمية لما كان معنى لسبب الشخص الحكمية في اي جواب الامام ان يقول انا هذا ناقض من يناقض ثم اجراء الاستصحاب ولما صح ان يطلب الامام استيقاظ السائل بالنوم تارة وعدم استيقاظه اخرى ليش؟ لان الشبهة لو كانت مكتوبية حكمية لكان السائل عالما بان هذه المكتوبة هي من النوم ولكن يجهل حكمها كالسؤال الاول أن الخطة والخطتان موجودة للنقض تبدو أن لا وإذا كان الأمر كذلك فالجواب الأخير إذا كان متضمنا لقاعدة الاستصحاب كما سيأتي فموردها يكون حينئذ القاعدة خصوص السنة موضوعية فيقال حينئذ لا يستفيد من إطلاق الجواب عن الصعب للسنة التقنية الذي يهمنا بالدرجة الأولى أثباته إذ يكون المورد من قدير القدر المتوسل يعني القدر المتوسل في هذا المورد من الصحاب في الشبهات الموضوعية أما ارتباط الحقيقي مشكوك في من الجواب بعد المصنف يفتح يقول كلمة أبدا في مقام التفاهم وقد تقدم في الجزء الأول من حال الأصول أن ذلك يعني القدر المتوسل يمنع من التمسك بالإطلاق وإن لم يكن صالحا للقرين إذا المولى عبد الله أكثر من العلماء القدر المتوكل من العلماء منهم الفقهاء العلماء الدين أما المقام للكتب فيها فأنت أجل الكفاح لا تكون المقام للقدر المتوكل هو على ربنا قدر مثلا كل هو يصبح المرض الغاية كل هذه الحقيقة كده مكتوب بما هو المعروف أن المورد لا يتخصص الآن ولا يتلب المتحدة لا يتخصص الغارة لا قد يطالب في الجواب أن كلمة أدب لها من قوة الجلالة على العلم والإطلاق ما لا يقدم لها القدر المتوسط في مقام التصابر فهو تعطي في ظهور القيد أن كل ما يكون مهما كان متعلق اليقين وفي أي مورد كان لا يقدم الشكل أبدا بإسلام فنسي استبعاد هذا من سؤال الجمع أفضل بجلال الرواية على الاستبعاد وتقريب الاستبعاد بها أن قوله عليه السلام فإنه على يقين من وجوده جملة خبرية هي جواب الشرط الشرط هو هذا وإلا فإنه على يقين يعني يقين لا أي يقين له شرطية هذا الشرط هو فعل الشرط هو جواب الشرط هي جواب الشرط ومعنى هذه الجملة الشرطية أنه يعني مكلف إن لم يستيقن بأنه قد نام هذا الجواب كأنه باق على يقين من رؤيته أي أنه إذا لم يحصل ما يرفع اليقين به وهو اليقين بالنوم وهذه مقدمة تنفيذية اليقين بالنوم وسوف لبيان أن الشك ليس رافعا لليقين وإنما الذي يرفع به اليقين باليقين بالنوم ولو تنفرض منها إلا بيان أنه على يقين من رؤيته ويقول كامل أنه لا ينبغي أن يرفع اليد عن هذه عن هذه اليقين إذ لا يوجد له إنحلال اليقين ولا تأيد عنه إلا الشك الموجود قال هو الموجود برأيد عن اليقين ولكنه ليس بناقين والشك بما هو شك لا يفتح اليقين رافعا وناقضا من اليقين وإنما ينقض اليقين باليقين يا بني فقوله وإلا فإنه على يقين من وجوده بمنزلة الصغرى في وقوله ولا ينقذ اليقين بالشك أبدا بمنزلة كبرى وهذه الكبرى مصادفها قاعدة الاستبقاء وهي البناء على اليقين السابق وعدم نفسه بالشك الآخر فيفهم منها أن كل اليقين السابق لا ينقذه الشك كله إن عرف الكبريان كلية هو هذا وقد وقع في المنافسة الاستدلال بهذه الصحيحة من عدة وجوه جهل الثلاثة في معنى الثالث الإسرائيل الأول منها ما أفاده الشيخ الأنصاري إذ قال ولكن مبنى الاستدلال على قول اللام في اليقين بالجلد أتنفع أما إذا كان اللام بالعهد فلن تنفع إذ لو كانت اللام بالعهد لكانت الكبرى المنظمة إلى الصغرى ولا ينقض اليقين من وجوه الشك فوجود قاعدة كلية في بعض الوجود أو موجود يعني مقدمة كانت تنفع بكل أبعاد الجسيمة ولكنه استظهر أخيرا قول اللام للجن وليست للعهد أبدا يسمى الجسيمة أقول يسمى إن قول اللام للعهد يحسب أن يكون المراد من اليقين في الكبرى فحص اليقين متكفل يعني إما حال اليقين الخاص أو اليقين بجوار الطهارة فإن هذا أمر عن العهد وعليه ثلاثة في الطهارة الكلية حتى في دار الوجود ومن دون التنصف فهذا احتمال قراءة العهد والنام بل ذلك مستهزئ جدا فإن بعض الكلام هو تفسير كبرى على صغرى داخلا مع بعض الكلمة أبدا يعني أبدا تكون كلية فيتعين أن تكون اللام بالجن يولع ثانيا يولع الجزء أفضل وإنما بمطلق الجن ولكن مع ذلك مع ذلك هذا وحده غير مقاتل في التعليم لكل يقين حتى في غير الغروب اللي في المثل بعض ليش؟ لإنسان أن يرى كيف اليقين بالوجود بطريق مستقيم من استغرابه لا كل يقين سيكون ذلك من قبل قدر المتيقن في مقام التخاطر يعني الغرار قدر المتيقن ما لها لا يمكن على الوجود من جدة الاستفحار فلن نعلم التنفس في الأطلاق كما سبقنا غيره وهذا الاحتمال لا ينافي في الكبرى كلية غاية الأمر تكون كبرى كلية قاحلة في الوجود مرض فيكتب أن مجرد كون اللام للجن لا يتم به الاستدلال ليثبت تسليما ضيقا وواسعا يزيد الواقع المضيق مع تقدم ما يكتفي قليلا ولعل هذا هو مراد الشيخ للتعبير بالعالم يعني العاصلة العاصلة الطهارة للمطلقة ومقصودين تقدم القيلة مكان ذلك في التعامل حل مستشف التحديد وعلى سنها كالتاهر من التحديقات جزيرا قوية المحل درجة قضية الورد يرده وإذا وقعت النرجة لطول بعد المثلة في الجانية إرادة مطلق اليقين لا تصيص اليقين باليدين ليس وذلك لمناسبة الحكم والموضوع لأن الحكم جائزا عن يحكم طهارة يتيقن بالشرك الآخر الموضوع أن الإمام عليه الصلاة والسلام لا يمكن اليقين قاعدة فإن المناسب لعدم النقص بالشرك ما هو شرك واليقين ما هو يقين لا ما هو يقين ليس لأن المقابلة بين الشرك واليقين وإسناد عدم النقص إلى الشرك على اللفظ الشرعي لأن الأدرى في عدم جواز النقص وجهة اليقين بما هو يقين لم يقل المقابلين عن جزء اليقين بالوضوء لا ينفذ بالشرك وإنما اليقين لا ينفذ بالشرك يعني في الواقع أربعة كلها من الأدلة اليقين بالوضوء لا ينفذ بالشرك في القصة لا اليقين لا ينفذ بالشرك مثلا تقول اليقين لا ينفذ بالشرك والعرب تقول بطرق من وضوء كان على ظن وضوء بكبرى أن يكون قريب على التأثير الكبرى بحيث الكبرى مستجبة من وضوء ولا أن يكون من قبيل قبل مجرد في مقام في مقام التخاطب حقيقة قبل الوضوء لأن طبيعة الكبرى دائما أن تكون في دائرة أولى من دائرة الكبرى مثل أسرم العلماء وزيد عالمي ومفروض المسألة تدور على الوضوء فلا بد من ذكره فإذا من الزوال إذا أتأمنك الصغرى إذا أتأمنك الكبرى بالاضافه الى ذلك الجوار الكلي اللي المريض صار يحط في الوعي وعلى وجود فلا يبعد ان ما اثبت الصغرى هكذا فانه من الوضوء على يقين ثلاثه قسم من الوضوء على يقين ثلاثه قسم من الوضوء المختلف من الوضوء الحدث خاصه الى الطهاره وانما يعني ان الحد العوف المتكرر هو اليقين بل يقين الوضوء فتصور قاعده كليه ومنها قال الكلام أن الوضوء أمر آلي يعني متفرد منقضي ليس له استمرار في الوضوء وإنما الذي إذا ثبت استدامه استدام الوصول له في بعض الاستصحاب هو أثر الوضوء بذلك الطهارة لم يتعلق اليقين في الصحيح أهل الوضوء لا الطهارة فإذا ما يرد الاستصحاب لم يتعلق الشك والماء بالوصول له الطهارة أثر المتيقن ويكون الكف استمرار واثر المتيقن بل متيقن نفسه وعلى وجود لا يكون متعلق اليقين نفس متعلق الكف كان سرم الشرط الخامس في الاستصحاب ايضا يحدث القضيه المتيقنه والمسكوته ويكون ذلك مولى لتعرف المقتضي والماضي فتكون الصحيحه دليلا على حاله التعرف لا على التعرف يدل عن ثالثه مثال تجاري اذا نحن نكتب على ظواهر الاجسام المراد الوضوء الطهارة يقول أن الجنود على لبس الوضوء يهمل ذلك ولكن المتعارف من مثل هذا التعبير في لسان الأحبار إرادة الطهارة التي هي أثرا من الوضوء بإطلاق السبب وإرادة مسبب ونبتو صدر الصحيحة الرجل ينام وهو على الوضوء يسأل بذلك على وضوء على طهارة فالمتبادر والظاهر من قوله فإنه على يقين من وضوءه أنه متيقن بالطهارة المستمرة لا يرجع لها المهم تستفت إنما هو في ارتفاع الطهارة للشك في وجود الراحة لا المهم فيكون متعلق اليقين نفسه متعلق الشك فتكون كل قضية واحدة كما أبعدها عن سعادة المختارية المانية زمنها بالثالثة مع ذلك كيف الأفضل في مناقشة الجميع الأفضل العامة المستدل فيها على أهدية مطلقة الاستفهام واستنتج من ذلك أن الروايات كلها مستخدمة بالكسبة الراضية فيكون الاستفهام أجدا في الكسبة الرابع بقى دون المستدلين جنس الأدار قال رحمه الله كالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بالروايات على أهدية الاستفهام في جميع الموارد بعدين يستخدمون يقول يفيد تأمل ليس يفيد تأمل فاستدح باب التأمل المحقق الكنساري في داخل جروس بالسرين ثم يقول هذا يستجد في كفة الرابع دون المقابل وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الأخبار بيان هذه المناقشة بنفسها إذا هل الرواية تدل على حجية الاستصحاب؟ نعم ليه؟ لأن المراد من اليقين لا عن الكلام الجنس المطلق تستخدم هكذا اليقين مطلقا لا تنكمل صلى الله على محمد وآل سيدنا الطاهرين غير الجنب هو الحمد الا غير الحمد الملابس الواقع هو الجنب غير الملابس الذي لا يمكن تعليمه والكف او معناه ما تم تلقاه اسم الله له لمن ولا له الحمد يعني غير الفاعل ما بني الفاعل ما الذي بني الفاعل واحدا المبني المعلوم فأنت دعوت أول عشرية دعوت تريدك على الكلام إلى ماذا؟ إلى غير معنى الحقيقي لأي مثل فإن دخل دعوت تريدك على الكلام تريدك على الكلام إلى ماذا؟ إلى غير معنى الحقيقي لماذا؟ بخير كريمة تبارك بكريمة لماذا؟ لتزمن الفكرة ولعنى المتصفى يقول هذا الأول متعلق بأسماء بديه مثل وهو أسماء بديه الأولى Thank you.